رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب التيمم وفي مواضع أخر من كتابه، كما رواه مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة، ورواه النسائي والدارمي وابن حبان والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة، والإمام أحمد رحمه الله خرجه بألفاظ متعددة من مسنده. وهذا الحديث له شواهد كثيرة، منها من حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وحديث أبي ذر، وحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه كلها خرجها الإمام أحمد بأسانيد حسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كما ثبت في غزوة تبوك، في آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله لم يعطهن أحد قبلي أي من الأنبياء، فالله جل وعلا فضله على سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام. وورد في رواية ابن عباس لهذا الحديث يقول: لا أقولهن فخرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من طبيعته الفخر، ولا يقول الشيء على سبيل الفخر والترفع، وإنما يقولها على سبيل الثناء على الله جل وعلا والاعتراف بالنعمة، بنعمة الله جل وعلا عليه، على سبيل الاعتراف بالنعمة والتحدث بها، لأن الاعتراف بالنعمة شكر للمنعم. وكما قال الله جل وعلا له: وأما بنعمة ربك فحدث. فالمرء يقول القول الذي الشيء الذي أعطيه لا يخلو، إن كان على سبيل الترفع على أقرانه وبني جنسه فذلك مذموم، وإذا كان على سبيل الاعتراف بالنعمة لله جل وعلا والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله على نعمه العظيمة مع التواضع للآخرين فذلك محمود يؤجر عليه، ومن الشكر لله جل وعلا. وكذلك إذا كانت النعمة من مخلوق فيشكره على ذلك ويذكره بها ويثني على الله جل وعلا، لأنه هو المعطي حقيقة، والمخلوق يشكر على ما حصل منه ثناء عليه بما أعطى وبما تفضل به، وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة ورد في أحاديث متعددة أشياء أكثر من العدد، من هذا العدد الذي هو الخمس، فبعض العلماء في طريقتهم في إيضاح مثل هذا بعضهم يقول العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني كأن يكون المرء أعطي نعم كثيرة مثلا ثم يتحدث مع إخوانه يقول تفضل الله علي جل وعلا بثلاث نعم بخمس نعم، وكأنه يقصد بذلك النعم الكبيرة التي تلفت النظر. فإذا أخذنا بهذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا يعني أعطي أكثر من ذلك، لكن هذه الخمس من أهمها أو يستدعي الحال والمقام ذكرها. بعض النعم يستدعي الحال ذكرها في مناسبة مثلا، فتقول أعطاني الله جل وعلا أربع نعم تتحدث بها أمام إخوانك، بينما أنت أعطيت أكثر، لكن هذه الأربع لها مناسبة الحديث عنها فيما تتكلم به مع زملائك وهكذا. فمن يقول بهذا القول يقول أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن هذه الخمس يستدعي الحال ذكرها. ومن الناس من قال، من العلماء من قال مفهوم العدد مطلوب ووارد، فلما ذكر هذه الخمس دون غيرها؟ نقول هو عليه الصلاة والسلام يذكر ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فأطلعه الله جل وعلا على هذه الخمس فيذكرها، أطلعه الله جل وعلا على ثلاث غيرها فيذكرها، أطلعه الله جل وعلا على ست غيرها فيذكرها، وهكذا. وبعض هذه الخمس وردت في أحاديث من معها غيرها، يعني ليس تكرارا للخمس، بل يذكر واحدة أو اثنتين من الخمس وثلاث أو أربع من غيرها، وهكذا كما سيأتي إيضاح ذلك أكثر في نهاية الدرس إن شاء الله. نعم. غريب الحديث لم تحل يجوز ضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر. قال تحل لم تحل للبناء للمفعول، لم تحل للبناء للمعلوم، لم تحل لأحد قبلي، أو لم تحل لأحد قبلي، والمعنى واحد. نعم. قاله الشيخ نور الدين الهاشمي: المعنى الإجمالي خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي الكريم الميمون شيء من هذه الفضائل والمكارم. يعني هذه الفضائل خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونالتها أمته ببركته، أو نالت معظمها، هل نالتها كلها أو نالت معظمها؟ لأن في بعض الأحاديث الوارد فيها ما ميز به صلى الله عليه وسلم خاص به، كقوله أعطيت جوامع الكلم، وقوله فيما سيأتينا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه خاصة به. وفيه ما هو له صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، كقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومنها ما هو محتمل أنه خاص به ومحتمل أنه يتعدى للأمة، كقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويقلل عد جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى. يعني هذه نعمة من الله جل وعلا، يلقى الرعب في قلوب أعدائه والرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم مسيرة شهر. يعني خوف الإنسان من العدو إذا كان غالب وغاشم يخاف منه إذا قرب، لكن إذا كان بعيد يكون مطمئن. وأما أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخافون منه إذا كان بينهم وبينه شهر. تحديد الشهر قيل إنه لم يكن في ذلك الوقت من هو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر البين يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، فكأنه قال يخافني أعدائي، يلقى الرعب في قلوبهم وإن كنت بعيدا عنهم، لأن أظهر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، وهم بهذه المسافة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهل هذه الخاصية له ولأمته؟ يعني أمته يخافون من مسافة شهر، أم هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. ثانيها أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عبادتهم إلا في الكنائس أو البيع. وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. هذه نعمتان عظيمتان جعلت كنعمة واحدة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في أي بقعة من بقاع الأرض يصلون، فإن وجدوا الماء توضأوا وصلوا في أي مكان، وإن لم يجدوا الماء تطهروا من الأرض كذلك وصلوا. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وأماكن العبادة، وهذه الأمة تصلي في أي مكان، أي مكان إلا لشيء وجد في هذا المكان يمنع من الصلاة فيه، كالنجاسة مثلا، أو خوف الشرك كالنهي عن الصلاة في المقابر، أو خشية النجاسة كأماكن قضاء الحاجة وحولها وأسطحتها، أو خشية تسلط الشياطين كمعاطر الإبل، لأنها وإن كانت طاهرة فتكره الصلاة فيها، لأن في الإبل الغلظة والجفوة والقسوة، ولعل ذلك بأنها تقارنها وتكون معها الشياطين، فنهينا عن الصلاة في معاطن الإبل بخلاف مرابض الغنم فيصلى فيها. وطهورا، جعل الله الأرض طهور لهذه الأمة، معنى طهور يعني يتطهرون به، يرفعون الحدث. وفي هذا رد على من يقول إن الطهور بمعنى الطاهر، نقول لا، الطهور شيء والطاهر شيء آخر، لأن كون الأرض طاهرة هذا للناس عامة ليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن أمة من الأمم أنها ترى نجاسة الأرض، وإنما الأرض طاهرة، لكن نحن لنا زيادة أنها طاهرة في ذاتها مطهرة، طاهرة مطهرة رافعة للحدث. المرء مثلا عليه جنابة يتيمم بالتراب ويصلي أصبح طاهر، المرء محدث يتيمم بالتراب وأصبح طاهر، المرأة نفساء أو حائض وانتهى انقطع حيضها وانقطع نفاسها ولا ماء عندها تتيمم وتصلي، الحائض تتيمم وتصلي، والنفساء تتيمم وتصلي، ويباح لزوجها أن يجامعها لأنها أصبحت طاهرة بهذا التراب الذي تيممت به حكما شرعيا والحمد لله. فالتربة طاهرة ولا إشكال في ذلك، وطهور لهذه الأمة. نعم. وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله العاجز عن استعماله لضرره. حتى الماء في بعض النجاسات لا يطهرها، النجاسة إذا أصابت الثوب ما يطهرها الماء، تقرض عندهم، تقرض بالمقراض تزال، وهذه الأمة تغسل بقليل من الماء ويطهر الثوب والحمد لله. نعم. ثالثها أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم، حيث كانوا يجمعونها فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام طائفة منهم لم تؤمر بالقتال أصلا، فلا يوجد عندهم غنائم، ما أمروا بالقتال وليس لهم غنائم أصلا. طائفة أخرى أمرت بالقتال فيقاتلون ويحوزون الغنائم ويجمعونها ثم يضعونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها تأكلها، ما هي بحلال لهم ولا يستفيدون منها. أما هذه الأمة ففضلها الله جل وعلا ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، أحل الله له ولهم الغنائم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني كسب حلال بالرمح بالقتال الجهاد في سبيل الله، رزق حلال لا ينقص الأجر. يجمعون الأموال للقتال في سبيل الله ثم تعود عليهم في الدنيا أوفر مما دفعوا غنائم، ويغنمون الشيء الكثير من الأموال، الذهب والفضة والأمتعة والأطعمة والسبي والأسرى، الرجال والنساء والأطفال. وهو مخير صلى الله عليه وسلم في الأسرى من الرجال بين ثلاثة أمور: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الفداء، وإن شاء أعتق ومن بدون مقابل، حسب ما يراه عليه الصلاة والسلام من المصلحة. ومن بعده صلى الله عليه وسلم كانت هذه لأئمة المسلمين، والنساء والأطفال أرقى، فهذه نعمة عظيمة تفضل الله جل وعلا بها على هذه الأمة، يأكلون الغنائم رزقا طيبا حلالا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. رابعها أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال اشفع تشفع وسل تعطى، حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل، فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. الشفاعة أنواع: الشفاعة العظمى الواردة في أحاديث كثيرة، وهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، لأهل الموقف من آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، من مسلم وكافر يشفع صلى الله عليه وسلم عند ربه ليخلص أهل الموقف مما هم فيه من الشدة والكرب العظيم، وهذه خاصة به. وهذه التي قال عنها الأئمة: إن اللام فيها الشفاعة للعهد، لأن الشفاعة ليس المراد كل شفاعة يوم القيامة خاصة به، في شفاعات للأنبياء وفي شفاعات للرسل وفي شفاعات للصالحين وفي شفاعات للأفراط، أفراط المرء يشفعون له، وشفاعات للصالحين من هذه الأمة يشفعون لمعارفهم بعد إذن الله جل وعلا. فأنواع الشفاعة متعدد، لكن منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة العظمى هذه التي لأهل الموقف عموما من أولهم إلى آخرهم، يحجم ويتوقف عنها الأنبياء كلهم وأولو العزم خاصة، لأن الناس يجأرون أول مرة إلى آدم عليه السلام ويقول: أنت أبو البشر، أبونا كلنا، اشفع لنا إلى الله، فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، فيذهبون إلى موسى فيعتذر، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر. هؤلاء إبراهيم وموسى، إبراهيم ونوح قبله، وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل على الصحيح، وآدم أبو الجميع، فكلهم يعتذرون. فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، فيشفع صلى الله عليه وسلم. وهذه مما أعطاه الله وميزه على سائر الأنبياء والرسل. وقيل هو مميز بشفاعات أخر، أي أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، والأنبياء لا يشفعون إلا لأهل الصغائر، يشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإن لم يعمل صالحا، وهذه خاصة به على ما قيل. ففيه شفاعات متعددة، لكن من أهمها وأعظمها وأشرفها التي هي هذه الشفاعة العظمى، التي هي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. نعم. خامسها أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول، لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. نعم. رسالات الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرسل المرء إلى قومه لأنها صالحة لهذه البيئة، صالحة لمن كان في هذا القطر، هذه البلاد، هذه الأرض، ولا تصلح لغيرها، فكانت خاصة. والله يعلم أنها لا تصلح، هذه الشريعة التي ينزلها على نبي من الأنبياء لا تصلح بعد 100 سنة أو أقل أو أكثر مثلا، لا تصلح في غير هذا الموقع في الشرق أو الغرب، فينزل الشريعة جل وعلا على النبي له ولأمته معه. ثم إذا استدعى الحال تغيير الشريعة أرسل الله جل وعلا رسولا آخر بشريعة أخرى، فكان كل نبي يبعث إلى قومه. وقد يرسل النبي بشريعتين كما تقدم لنا في رسالة شعيب عليه السلام، أنه أرسل إلى أمتين، أرسل إلى أمة فلما أهلكهم الله عصوه وأهلكهم الله أرسله إلى أمة أخرى، قال هذا جمع من المفسرين رحمهم الله. وأما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلكونها الخاتمة لا شريعة بعدها، والكاملة لا تحتاج إلى تكميل، والشاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل قطر وكل ناحية، صالحة لمن في الشمال كما هي صالحة لمن في الجنوب، عممها الله جل وعلا. كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، بعث إلى أهل الشرق والغرب، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، يخرج عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في حديث أمس إلى الجن فيجتمع معهم ويبين لهم ما يلزمهم شرعا، وفي الجن نذر يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون العلم منه ثم يذهبون إلى قومهم فيعلمونهم. وما من أمر ولا حكم ولا شيء يجد في الشريعة في الزمن إلا وله في الشريعة الإسلامية حل. ما يقال إن هذا صالح للعرب دون العجم، أو صالح للجزيرة العربية دون من سواها، أو صالح للبلاد الباردة دون البلاد الحارة، أو صالح لأهل المشرق دون المغرب، بل الشريعة واحدة وصالحة لكل زمان ومكان ومستوعبة لصلاح الدنيا والآخرة. ما من شأن من شؤون الدنيا إلا وله حل في الشريعة الإسلامية. لا يقال هذا أمر دنيوي مثلا لا علاقة للشريعة به أبدا، الشريعة حلت أمور الدنيا وأمور الآخرة كما هي. ولهذا كره كثير من العلماء كلمة هذا رجل دين، مثلا هذا رجل دين، لا يا أخي، الدين دين الجميع، ومطلوب من النجار والمهندس والطبيب وكل مسلم أن يكون يحمل هذا الدين ويدعو إليه ويرغب فيه ويطبقه على نفسه. ليس هذا كالشرائع السابقة، هذا للقساوسة، هذا للرهبان، لا، الشيء المتعبد به طالب العلم والكبير المتمكن في العلم متعبد به الصغير والجاهل كلهم، هذا مطلوب من كذا وهذا مطلوب منه كذا، إلا أن الحمل على كل واحد حسب ما تحمل وحسب ما أدرك. ولا يقال هذا من شؤون الدنيا لا علاقة لأهل الشريعة به، لا، كل الأعمال دنيوية أو أخروية مرتبطة بالشريعة، حلال وحرام. كان عمر رضي الله عنه يدخل للسوق فيسأل أهل السوق عن أحكام البيع والشراء، فمن وجده يعرف تركه، ومن وجده يجهل ضربه بالدرة وقال اخرج لا تفسدوا علينا أسواقنا، لأن الله تعبدنا بالبيع كما تعبدنا بالصلاة والزكاة، هل نبيع كما تروق لنا أذواقنا وما تمليه علينا نفوسنا؟ لا، نبيع على وفق الشريعة. المترابيان مثلا المتعاملان بالربا أقدم على ذلك من تلقاء أنفسهم، لكن هل يجوز لهم ذلك وهم تراضين في هذا الفعل؟ لا، هذا حرام عليهم، وأحل الله البيع وحرم الربا. المبايعة، الصرف مثلا يلزم أن يكون يدا بيد، إذا تراضيا على أن يصرف صرف مؤجل يقران على ذلك شرعا؟ لا، لو تراضيا. فالشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل صغيرة وكبيرة، وما تركت أمرا من أمور الحياة الدنيوية أو الأخروية إلا وبينت، كما قال يهودي لأحد الصحابة رضي الله عنهم: لقد بين لكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: إي والله لقد بين لنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. إذا أراد المرء أن يقضي حاجته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يقدم رجله اليسرى وأن يتكئ على رجله اليسرى وينصب اليمنى، أسهل للخارج، أسهل لخروج الخارج، وكيف يستنجي وكيف يستجمر وكيف يأتي أهله. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله سمى الله فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا قال هذا فهذه أول حالة، أول قطرة من وجود النطفة يصحبها ذكر الله جل وعلا والثناء عليه والاستعاذة به. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال لم يضره الشيطان، يعني بإذن الله يسلم. وهكذا، فلكون الشريعة الإسلامية عامة وشاملة وكاملة لا نقص ولا تحتاج إلى تكميل، جعلها الله جل وعلا الخاتمة وهي الباقية، وجعل رسولها صلى الله عليه وسلم رسولا للجميع. قد يقول قائل: أليس نوح عليه السلام لما أغرق الله أهل الأرض بالطوفان ما بقي معه إلا من آمن به، ألا يقال إنه أرسل للناس عامة؟ نقول لا، أصل رسالته لقومه فقط. ولما أهلك الله أهل الأرض وأنجى المؤمنين منهم صار لا يوجد في الأرض إلا من كان مع نوح في السفينة عليه الصلاة والسلام، فأصل الرسالة ليس عاما وإنما هو خاص بقومه. وللعلماء رحمهم الله تفريعات في مثل هذا، هل دعوة نوح للتوحيد للناس عامة أم أنه دعا على الناس عامة لأنهم لم يعتنقوا التوحيد، لأن دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم عقيدتهم التوحيد، إفراد الله بالعبادة. وأما الشرائع فهي مختلفة، الصيام يختلف صيامنا عن صيام من قبلنا، صلاتنا تختلف عن صلاة من قبلنا وهكذا، لكن ما أمرنا به من التوحيد لله جل وعلا هو ما أمر به السابقون قبلنا. فنوح عليه السلام لما كان من في الأرض كفار إلا من آمن به دعا عليهم جميعا فأهلكهم الله جل وعلا بالطوفان، فلم يبق مع نوح إلا من آمن به، فلا يقال إن رسالته عامة لأنها أصبحت عامة بعدما غرق أهل الأرض، وإلا فقبل غرقهم لم تكن عامة. ونذكر الآن المزايا والخصائص التي وردت في بعض الأحاديث، أوصلها بعضهم إلى 17 خاصية لهذه الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: فضلت على الأنبياء بست. فذكر الخمس هذه في حديث جابر إلا الشفاعة، ما ذكرها في حديث الواردة في حديث جابر ما وردت في حديث أبي هريرة. وزاد خصلتين هما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. خصلتان هذا مع الخمس صارت 7. ولمسلم أيضا من حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث خصال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذه أصبحت 8، 7 السابقة وهذه 8. وذكر خصلة الأرض، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 3. قال: وذكر خصلة أخرى. وورد في حديث آخر أخرجه ابن خزيمة والنسائي: وأعطيت الآيات التي من آخر سورة البقرة من كنز من تحت الجنة، من تحت العرش. يشير إلى ما حطه الله جل وعلا عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان عنهم، الواردة في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه مما ميز الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: فصارت الخصال تسع. ولأحمد من حديث علي: أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم. وذكر خصلة التراب، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتسع مع ثلاث كم صارت؟ 12. وورد في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم. جعلت أمتي خير الأمم، هذه سبقت معدودة. وأعطيت الكوثر، هذه 2 مع 12. وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، 3 تحته آدم فمن دونه. وذكر 2 مما تقدم، هذه 3 مع كم؟ 15 أو 12 مع 13، هذه 3 سر 16 يأتي. وذكر 2 مما تقدم، وله من حديث ابن عباس رفعه: وفضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم، قال: ونسيت الأخرى. يقول ابن حجر رحمه الله: قلت فينتظم بهذا 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك، فقد أوصلها بعضهم بالتتبع إلى 60 خصلة ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة على سائر الأمم. قال رحمه الله: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله، يعني أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يتحدث بها على سبيل الشكر لله جل وعلا كما تقدم. وإلقاء العلم قبل السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذه المسائل قبل أن يسألوه. وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف، هذا حتى وإن كان ضعيف ليس محل الاستدلال به هنا، لأن المراد صلاة الجماعة، وإلا فهنا أحاديث قوية في هذا الموضوع، وهو حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن يصلي في بيته. ليس المراد أن الصلاة في البيت لا تصح، وإن المراد صلاة الجماعة، أما النافلة فصلاتها في البيت أفضل. وحديث ابن عباس مرفوع: من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا المراد به صلاة الجماعة، فلا يدخل معنا فيما نحن فيه. واستدل بهذا الحديث كذلك على فضيلة آدم وإظهار كرامته وكرامة ذريته. لما؟ لأن آدم خلق من التراب والماء وكلاهما طهور، فلم يخلق من طاهر وطهور، وإنما خلق من طهورين، فأصله كله مكون من طهور، من طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهو ما صرح الله جل وعلا بقوله ولقد كرمنا بني آدم، فالله جل وعلا كرم آدم وذريته بأصل خلقتهم كما كرمهم بما سخر لهم من مخلوقاته وآياته التي جعلها مسخرة لبني آدم يستفيدون منها ويستعينون بها على أمور دينهم ودنياهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: ما معنى قول القائل عن شخص هذا مطوع، أليس كل مسلم كذلك أو يجب أن يكون كذلك؟ نعم، هذه من العبارات لكن قد تحمل على معنى صحيح، بأن يقال إن هذا مثلا أكثر طاعة لله من غيره أو أكثر تقوى لله من غيره، وكما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإيمان المرء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعة تختلف في الناس وتتفاوت، بخلاف كلمة رجل دين، هذه هي التي لا ينبغي أن تقال، لأنها ربما تكون تقليد للإفرنج في أن يقولوا للقساوسة ونحوهم: هؤلاء رجال الدين. حنا في الإسلام كل مسلم متعبد بأن يكون رجل دين، بأن يكون دين لله جل وعلا، مطيع لله جل وعلا. يقول: كان على والدي محظور من محظورات الإحرام، فعمل الدم في مكة وجعله وليمة وعزم عليها عددا من الرجال، فماذا عليه؟ إذا كان المدعوين له فقراء فهو أطعمه فقراء الحرم في مكة، وإذا كان المدعوين له إذا كان المدعوون له أغنياء وفقراء فلا يصح، لأن الدم هذا خاصة إذا كان دم جبران فهو يختص بالفقراء، وأما إذا كان هذا الدم دم التمتع أو قران فلا بأس، لأن دم التمتع والقران حكم الأضحية، فالعقيقة والأضحية ودم التمتع والقران كل هذه يأكل منها ويتصدق ويهدي، وأما دم الجبران يعني فعل محظور أو ترك واجب هذا يكون خاص للفقراء. فإذا كان أطعمه فقراء وأغنياء فلا بد أن يهدي غيره. يقول: صليت المغرب بمفردي بالمسجد ثم بعد الانتهاء من صلاتي وجدت أن هناك جماعة قائمة، فهل يجوز لي الدخول معهم لصلاة المغرب مرة أخرى نافلة من أجل الحصول على أجر الجماعة؟ أولا علينا أن نعلم أن الصلاة التي تؤديها أولا هي الفريضة حسب النية، بنيتك نويت أنها فريضة فهي فريضة. ثم إن كانت هذه الجماعة التي وجدت هي جماعة المسجد ولم يتخلف منهم أحد فالأولى أن تصلي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اعتزل القوم لم يصلي معهم: ما لك يا فلان لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا اثنين. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا صلوا في رحالهم ثم جاءوا إلى المسجد فوجدوا جماعة فليصلوا معهم فتكون الأخيرة لهما نافلة. فإذا كانت هذه الجماعة الأخيرة هم جماعة المسجد فصل معهم، وإذا كانت هذه الجماعة غير جماعة المسجد فلا تصلي معهم، ممكن أن تتنفل غيرها. تقول السائلة أنها ربت يتيمة ويأتي لهذه اليتيمة بعض الصدقات من المحسنين من حليب أو رز أو غير ذلك، فتخشى من أن يدخل عليها شيء من حق الأيتام، فماذا تفعل؟ هذه الأشياء التي تأتي للأيتام لا يخلو إن كانت ذات قيمة تتمول وتبقى فتحفظ لهم، وإن كان الطعام جاهز أو حليب أو لبن أو نحو ذلك يفسد إذا أخر واليتيمة تأكل معكم من طعامكم وتأكلون أنتم مما يهدى إليها أو يتصدق عليها فلا حرج في هذا إن شاء الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزل الصحابة طعام اليتيم وحده فجعلوا له قدر وحده وطعام وحده خوفا من أن يدخل عليهم شيء من طعامه، فتضرر الأيتام بهذا، فأنزل الله جل وعلا قوله: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، إن كنت تترفد وتتوقع مالك بمال هذا اليتيم توفر مالك وتأكل مال اليتيم أنت وأولادك فالله مطلع على هذا ولا تخفى عليه خافية، والويل لمن فعل ذلك. وإن كنت تفعل هذا لأنك توفر مال اليتيم، تأكل أنت وأولادك من المال الذي تخشى عليه الفساد وتوفر ماله الذي يصبر، وتطعمونه من طعامكم مقابل ذلك، فالله يعلم جل وعلا نيتكم في الإصلاح والإحسان إلى اليتيم ويثيبكم على ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فمن كفله بإحسان فله الخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن كفله بالسوء والإساءة والأكل المال فقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول: ما معنى يضعضع كيانهم؟ يضعضع كيانهم يعني يضعف شوكة المسلمين ويؤثر عليهم. نعم. وما معنى النبي الكريم الميمون؟ الكريم الميمون يعني المبارك، المبارك كل أموره يمن وسهلة وميسورة، ولا حرج ولا مشقة ولا أغلال ولا عسر ولا عسر، والحمد لله، فهو ميمون مبارك. يقول: هل يجوز حمل حجر من مكان خاص ليتيمم به في كل مكان؟ وأقول: لا، هذا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لا داعي لأن نحمل حجر أو تراب من مكان خاص نتيمم به في أماكن متعددة وفي أسفارنا وإقامتنا، لا يا أخي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان أنت فيه في شرق الدنيا أو في غربها تيمم من المكان الذي أنت فيه إذا لم تجد الماء، أما إذا كان الماء موجود فلا يجوز التيمم. ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وألحق بعدم الوجود بمن كان لا يستطيع استعمال الماء وإن كان موجود لمرض ونحوه. يقول: ما المقصود بالحديث من لغى فلا جمعة له؟ من لغى يعني يتكلم فلا جمعة له، يعني حرم أجر الجمعة، ولا يقال له أعد الصلاة أو قم فصل صلاة ظهر، لا، هو صلى لكنه حرم والعياذ بالله ثواب الجمعة. يقول: وهل من يطوف بالبيت أثناء الخطبة لا جمعة له؟ نعم. لا ينبغي لمن حضر إلى المسجد أثناء الخطبة أو قبيل الخطبة أن ينشغل بالطواف، وإنما يصلي ركعتين إذا كان على أول دخوله ويجلس وينصت، لأن مأمورون متعبدون بالإنصات للخطبة. يقول: إذا اجتمعت جنازة ميت كبير مع طفل ونودي بالصلاة على الميت والطفل، هل يدعو المصلي بدعاء الميت والطفل أم يكتفي بالدعاء للأول؟ الأحسن أن يدعو بدعاء العام للعموم المسلمين، ثم بدعاء خاص للميت الكبير، ثم بالدعاء لوالدي الميت الصغير مثلا، لأن لكل دعاء خاص. الدعاء العام من عرفه فحسن: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. ثم إذا كان الميت رجلا قال: اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان امرأة قال: اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كان جمعا قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وهكذا، وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم إذا كان معهم طفل رضيع لم يبلغ الحلم يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجرهم إذا كانوا أموات كثير أو ميت واحد وطفل، يقال: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا.